السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم. المؤلف رحمه الله تعالى أمماليز كتابه نقول زي مسألة ميلي أمماليز كتابه وقول زي مسألة ميلي. المسألة الأولى: حكم من أنكر البعث. حكم من أنكر البعث. المسألة الثانية: حكم الطاغوت ومعناه وأنواعه. مسألة بيلا ليلزيا: حكم يطاغوت نمعنى يطاغوت نأين يطواغيت. بهذه المسألتان ختم بهما كتابه عليه رحمة الله. المسألة الأولى نكهوس من كذب بالبعث أم بيكوانبا أميكانوشا كففوليو البعث وإخراج الناس من قبورهم أحياء للمحاسبة. شزنكم زمعنا بعث نيوما تكايلزيا بيا كيفية البعث تكايلزيا بيا كيفية البعث. أسمى سس حكمه ألوكانوشا بعث. من كذب بالبعث كفر. يويوتي يولي أم بيكوانبا أتكذبيش akanushe kufufuliwa, aseme kwamba yeye hakuna kiyama, hakuna kiyama, na mwanadamu akishakufa basi hufa kaoza wa khalas, kama Quraysh walivyofanya, na wakaliona jambo kubwa sana, wakaliona jambo kubwa sana mtu akifa akishakuoza, kaifa yuhyi al'idhama wa hiya ramim. وكشنغازو سانا واضح. لما جاء واحد من قريش وفك العظم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أكو شيء كان فوبا ففته أكو فانيا شانا شانا أكو فانيا ونغا ونغا كيش أكو مبيم تمسى صفيه وسيما هم فوبا تكوجا كرودي. فأنزل الله هذه الآية في سورة ياسين لو الله قترم شيء آية أكو مبيم واجيبو واجيبو قل يحييها من أنشاها أول مرة أول مرة. لذلك كني بعض آية الله سبحانه وتعالى أكوليزيه كم بهيوني عملية فوبي سنة ما يحتاج إلى جهد. واضح. لذلك قال في الآية الأخرى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. واحدة خلقكم وبعثكم إلا كنفس واحدة كما موجد بالله عليك. من يقدر قدرة الله سبحانه وتعالى؟ نانا نبيزا ككسية نقفز الله سبحانه وتعالى. كيفو وتففليوا أمة قرون منذ آدم عليه السلام إلى آخر نوت وتويكو كوني وانجا موجا نواتحسابيوكو وكت موجا نحسابو تكواف فوبي سنة توجه يفكرية. واضح غير واضح. ساسا وكيكاو كيوليزا كيلياكو تفالي مانا هي كيلياكو نفوبي يزي فام جوشوت ويو مامو يكي بنيادامو ينيه بيه كيليزيتو يزي كويلو ndo Allah akatuambia fi anfusikum afala tubsirun. Ukitazama mwili wako kuna mambo ngapi huelewi? Wamujud. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atawahasib umma mzima mundu Adam mpaka akhir insan. Tena kwa wakati mmoja watu wote wa bilahdha, hata kuna ati ni wakati mrefu, la lahdha. Wama dhalika ala Allah bi'asir. Wala hilo si jambo zito kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo atakaye kukadhibisha ba'th, kufufuliwa baada ya kufa, hadha kafar. Huyu ni kafirun billah subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى دليل إن لك الله سبحانه وتعالى البسمة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم في اللغة يطلق على الظن. نمتك زمزكيت هناك كناش ذنية ذنية. لكن والمراد به هنا الكذب، لأن من معاني الظن الكذب. Ni katika maana za adhan ni urongo. Dhalika jazam al-mufassirun. Jazam al-mufassirun. Kwamba zaama huna maana ni kathib. Kathib. Kwa hiyo haya madai ya kirongo. Walidai wale ambao kwamba waliokufuru allan yub'athu kwa hatufufuliwa. Kwa hivyo aliyodai madai haya Allah amemwita nani? Kafir, sio? الذين كفروا زعم الذين كفروا فهنا محل الشاهد كفرهم الله الله سبحانه وتعالى أميغيت كفار سبب النين أن لن يبعثوا ولدائك ومبواو هواتف يعني ولكانوشا ولكانوشا ومبواو هواتف فليوا بعد كوفا الله سبحانه وتعالى فسماهم كفار أكويت مكافر. Thumma qal qul bala wa rabbi, sema ewe mtume Muhammad uambie bala, kwani mtafufuliwa yani. Wa rabbi, na apa kwa mola wangu yani mtafufuliwa. La tub'athunna, mtafufuliwa tena baada ya kufufuliwa sio tu eh, wala thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir, kisha mtakwenda kujuzwa kupewa habari bima amiltum, yale uloyatenda yote, amal zako zote utakwenda kupashwa habari eh, wadhālika 'ala Allahi yasir eh, hata msifikirie mambo mazito kwa Allah, na kila mmoja atajuzwa tena kwa usahani, jambo lepesi mara moja eh, mara moja. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo zito kwake. Kwa hivyo hii aya, hii aya imethibitisha mambo mawili. Imethibitisha mambo mawili. Awalan, fihi ithbatul ba'th ba'da al-maut. Hiyo jambo la kwanza. Aya imethibitisha kufufuliwa baada ya kufa. Wazi. Na hii yaingia tahta al-iman bil yawm al-akhir, katika arkanu al-iman eh, yaingia tahta al-iman bil yawm al-akhir. Jambo la pili ambalo kwamba limethibitisha aya, alhisabu waljaza. Alhisabu waljaza, kuhasabiwa na kulipwa. Haya mambo mawili lazima mwanaadamu atayapitia. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuhsi laka a'malak, yuwakukusanyia amali zako zote, musajjal kullu shay. Fi hadith ibn Umar yaqul nabi sallallahu alayhi wasallam, hadith ibn Umar, hatta alkasal walajz كتب. حتى ولو فيفو لو نسكيو فيفو مكتوب عجيزي كي كفيك مكتوب كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني في اللوح المحفوظ. الكتاب هنا اللوح المحفوظ أتقوات كيت. كل شيء مسجل ومسطور واضح. لذلك عمل زاكو سوف تخبر وتكوجك في خباري ولذي سجيل ملائكة بزور لفكشو آخر وتنبيه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سوما ومنيو جفن يساب ومنيو جهكم قبل كهكمي أه؟ وهذا غاية العدل. علماء سيما يونيو نشو عدليفهم كبولو نو الله سبحانه ومنيو بجحسب ما سنو منيو أه؟ ومنيو تزام كتاب شاك واضح. لكن hii siku vile vile kama ilivyokuja kwenye baadhi ya athar sayadhharu fihi rahmatullah wa sa'atu maghfirati wa sa'atu maghfirati hii siku pia itadhihiri rahma ya Allah na maghfira atakayokuyatoa sana kwa wale usat almuwahidin wale usat wale waluasi katika watu wa tauhid lidhalika jaa fi sahih muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah يدني العبد يوم القيامة فيضع كنفه فيضع كنفه يعني ستارة سترة اللي واتو سمونه فيخلي بينه وبينه واضح أكاوكو بينه بين الله واتو هواني هواسكي ونوانجيانيني هبا نيوما بزي حتى لا يرى الناس واتو سيوني ثم يقول الله لعبدي يا عبدي أتذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا أنزكم كمبوشا مجال wakumbuka siku fulani ulijificha ukafanya kadha kadha na siku fulani ukafanya chini chini mambo yako kadha kadha kadha kul shay yukhbiruka Allah fi kanafi fiyqarriruhu ule mje atasema naam kweli ya rab nimefanya fiyqir kul shay thumma yaqulu Allah lahu kisha Allah atamwambia satartukaha fi dunya satartukaha fi dunya ulipokuwa wafanya uchafu wako chini chini duniani nilikustiri siku kufedhehi nikafanya watu wakujue ah likustiri wa aghfiruha laka alyawm na leo nakusamehe tasina wale watu pia wasijue kule eh idhalika ndo hikma ya kuweka kana fa sitara ili wale watu pia wasijue hu bana kana inda khabia lidhalika huna aidan yadhhar afu Allah wa maghfirat wa kullu hadha ni natija ya kuamini nini albaath kama mtu haamini baath haezi kuamini haya yote haezi kuamini أو لذلك كفر اللي كفريش ومتكما هو مونيكو كانوشا بعث أن الله أكايتها ومدايك اللي يأيت الزعم اللي يأيت زعم لأنه كذب واضح لكن زعم حيتميك تو كمبات المعنى كني كذب الأصل نهيب لكن أحيانا زعم يتميك معنى قال فإن كوجه كوجه حديث واضح فما جاء في بعض الأحاديث يزعم أبو هريرة كذا أو تزعم عائشة كذا معنى كذا نسمى أنه كذب لا يعني تقول لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الزعم في لغة الحجاز القول يعني تقول ليس الكذب معنى كذا قال في لغة أهل الحجاز على كل حال هي أتجوى يكوى دروس زي النصوص أتجوى هبا الزعم يتميك كمانا يورونغ أو يتميك كمانا يا qala pia huja kwa maana ya qala kwa hivyo sio nususu zote zifasiri kwenye maana moja ntabe lidhalika hapa yati ahamiyatu kujua dalalat alalfaz na dalalat sibaq alkalam na lihaq alkalam muhimu sana bal ulama sema la yajuzu mtu ifasiru alquran alafu hajui dalalat sibaq wa dalalat alihaq aya za nyuma za 80 za za mbele la budda tasawur usikate tu aya fa muqtataf موضوع فلاني ثم تفسره بلا ربط الآية فما قبلها أو بما بعدها وتقصيها واضح غير واضح كويبو حيا وتيجيو كدروس نصوص سانا كلمة جزعما كنتميك هذين أو هبا كنتميك هذين ثم قال رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين الله سبحانه وتعالى ميتومي ووتي أمي واتومك وكزيه مبشرين وينيك بشرية يعني wenye kuwabashiria waliokubali dawa pepo wa mundhirin na wenye kuwaonya waliokataa dawa moto hii ndio kazi ya mitume yubashirhum wa yukhawifuhum anawabashiria waumimu pepo kwa wale waliomtii Allah subhanahu wa ta'ala wa yundhirhum wa yukhawifuhum yani na anawaonya wale waliokataa kuitikia mwito wa mtume kwamba ni moto mbele wa dalilu qawluhu ta'ala na dalili ni neno lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema rusulan mubashirin wa mundhirin aliwasifu mizume wake kwa hizo sifa mbili mubashirin yani bil janna wa mundhirin yani anin nar anin nar wanawabashiria watu pepo na wanawaonya na moto lengo ni nini li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul ili watu kesho akhira wasikue na hoja kwa Allah wasikue na hoja juu ya Allah baada rusul baada kutuma mitume kwamba kumwambia Allah sisi hatukupata ujumbe ndio Allah kaleta mtume kuiziba hiyo hoja usende ukajitoa baadaye ah sikujua ah sikwa sijui la Allah subhanahu wa ta'ala baada sisi kutukua ahadi kwamba tutamwabudu peke yake wala tutamshirikisha akaona hawa wanadamu watakuja kwa ghafilika na wajua akatutumia mitume karne baada karne kutukumbusha ile ahadi ndio baada kuelezea masala kwamba alichukua kwenye mgogo wa Adam dhuria eh wa shahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin msije mkasema kesho akhira mmeghafilika ndio maana akatuletea mitume kutukumbusha na ile ghafla kwa sababu wanadamu Allah amjua ana tabia ya ghafla ndio akatuonya kabisa antaqulu yawm alqiyama inna kunna an hadha ghafilin msije mkasema ndio maana akatuletea mitume sasa kutukumbusha na kututoa kwenye ile ghafla ili turudi kwenye ile ahdi tuliyotukua ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake sasa ndio hapo akatuambia hii aya na lengo la kutuma mitume malengo mawili hadhi alaya imebeba mas'alatan pia mas'alatan mas'ala alula kwamba anna ar-rusul anna wadhifata ar-rusul al-bashara wan-nadhara ni kwamba wadhifata ar-rusul ni kubashiria mema na kutuonya na moto wazi hadha hu thaniyan malengo ya pili ya kutuma mtume qat'ul hujja qat'ul hujja linnas yawm alqiyama kuletwa mtume ni kukatwa hoja ni kukatwa hoja usiseme kesho nilikuwa sijui utaulizwa siku kutumania mtume wazi ghairu wazi hadha hu lidhalika Allah ameleta mitume kufunga hujja kesho akhira usende ukashikilia kwamba oh nilikuwa sijui طيب بعد mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kufa hakuna mtume mpaka kiyama sisi sasa hizi mathalan tunao hujja ama atakuwa tuna maana mtume ashatondokea kitambo sasa hujja kwetu tasimama vipi mtume hayuko indana hujja wala ma indana tuweza kupata udhuru ama hatuna hatuna udhuru leshi la ametuachia kitabu na sunna. Tayeb kitabu na sunna peke yake madha tasna? Watu wapotea na Qur'an ile na sunna ile wanapotea. Ha? Jazakallahu khairan ndio jawabu. Dhalika jaa fil hadith wa inna al ulama warathat al anbiya. Wamechukua kazi yao. Lidhalika hujja indana qamat bi ahl al ilm. الذين ورثوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل لذلك سيدي mtu asije akasema oh mimi nilikuwa sina mtume bila ulikuwa una warafa mtume zama zako alikuwako katika warithi wa mtume Allah alikuletea fulani kana yudarris mbona ukusikiza mbona ukutaka kujua hujja wazi ghairu wazi eh hadha لذلك بعد mtume kufa بقي العلماء فصاروا ورثة yad'una wanaendeleza da'wa ya mtume wa hadha yadullu ala fadl hadhihi al-umma ndio ndio kitu iliwapamiza umma huu eh akhadhu an ulama'ihim qarnan ba'da qarnan lidhalika mtume alayhi salatu wasalam ishqal dhata yawm fil minbar qala tasma'una anni tasma'una anni wa yusma'u ankum ah tasma'una anni yim tasikia kwangu mtapokea kwangu wa yusma'u ankum thumma qala wa yusma'u amman sami'a minkum na watasikia wale walosikia pia kwa nyuma sahaba yani ina maana ni cheni ya kuendelea wadhi ghairu wadhi wa bihadha qamatil hujja kwa hivyo hujja kwetu imesimama tayib hi hujja ma dhabit fiha au ma tafsir as-sahih lil hujja dhabit qiyam al hujja hujja tutajuaje hoja imesimama usimama vipi eh dhabit qiyam alhujja yaqul imam muhammad rahimahu fi ba'd rasaili asema idha balaghahu kalamullah wa kalamu rasulihi hujja yamfikia mtu hivi wewe ukifikiwa na kalamullah yani qurani kikufikia na hadithi za mtume zikakufikia zitakufikia vipi zitakuja nyumbani kwako hamaanishi hivyo يعني ule mji huko au mtaa huko kulikuwa kunasomeshwa Quran yufassar na hadithi za mtume za someshwa ziko hiyo ndo maana kukufikia kisha akasema wa khala min shay'in yu'dharu bih alafu ule mtu aepukane na kiziwizi ambao ni udhuru hana kiziwizi na hujja hali hiyo iko basi mtu kama huyo hana udhuru mbele ya Allah subhanahu libada lana hujja imesimama na hana udhuru hana mawane hana kitu kilichomziba kusoma kilichomziwia yani kuifikia ile hujja hana wazi ghairu wazi sasa mtu kama huyo inda Allah qamat alayhi alhujja wa hujja isimama na vile vile kama hujja isimama basi hatakuwa na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini haya masala lazima pia tuyafahamu vizuri lazima tutafautishe baina vitu viwili vitu viwili kuna bulughul hujja bulughul hujja hadha shay kuna nafahamu alhujja hadha shay akhar kwa hizo vitu viwili usikhalit ukikhalit ndo baadaye kapelekea watu kafiruna nnas henda wakakufurisha waislamu wakakufurisha watu lian qala alhujja qaima طيب هل فهمها هل فهمها هذا هو لذلك لا بد من شيئين بلوغ الحجة ممكن القرآن موجود السنة موجود لكن اللي يدرس جاهل ما يعرف هو الناس فيضل الناس كما حال زيد سيد اليوك كم من الناس الآن يدرسون على جهل فيضل الناس ويفتوا على جهل ونتوفطوا على جهل لو تزكي فتاوى سبحان الله تتعجب وتوبط فتاوى كن يهوى يذل الناس كم لذلك قد يكون الحجة موجودة حجة زكوى إيكو سيتكونا كتاب موجود السنة موجود لكن وين يكوزي سوميشة هواك كيف يفهمون الناس بعض وتفهم في بسس فظلوا وظلوا كما الحديث المسلم لذلك هذا عذر بلا شك لازمة هكيكيش ما مميلي بلغت الحجة أم ما بلغ إكيو حجة من فكي ولمتد نسأل سؤال ثاني هل فهمها واضح طيب سؤال أبيلي أمي فهم نعم تككت أمي فهم حجة سؤال أتاك فيه مانع من موانع التكفير له ممكن عنده شبهة عنده تأويل ها؟ كما هكون مانع سيطبق عليه الحكم سأصاب ويبو وستكوة نصوص كوني حديث كوني قرآن وكيتو وكينو كتوبة مهال وكيترمش بسينا كولي زي مسألة متاك هل فهم الحجة؟ ثانيا أولا هل بلغه من فكية؟ طيب ثانيا فهمه؟ ثالثا فيه موانع لما في موانع؟ انتفاء الموانع ها مانبا كتمية كتفواتك وترتيبه دومتو هكومي لذلك وتكوتا ملانغه نخاصة وأهل العلم سوى كلمت وصابوا بيبي هجوي حجة من فكية ويكون فكية وتجوى وصاب ما الضابط فيه فكوبة ضابط يكون فكية حجة ثانيا كما حجة من فكية وجوى wewe huwezi kujua huyo ameifahamu mpaka alim ndo atajua na ikiwa ameifahamu ameifahamu fahamu sahihi am awala inda utawil lidhalika utakuta ahlus sunna hawakuwa kufurisha ash'ariyya sio hawakuwa kufurisha qul hala ahl bid'a bila shakka lakin ma kufar wa hum yuawiluna sifat alyad yaqul ni'ma qalu ni'ma lakini hakuna mmoja katika salafu salih alisema ash'ariyya kufar alisema ash'ariyya mubtadi'a ما كفروا لماذا؟ لأنهم عندهم تأويل أخطأوا من باب التأويل أول النصوص وكيف فهموا مكوسة وكيف سير مكوسة لذلك عذرهم علماء وإلا حجة مسمامة حجة مسمامة يموفكية في لبيل حجة لكن ومن فهم فهم خاطئ فأولوا ولفو أول علماء وكيف التأويل نمانع كما وانع التكفير نهاية منين ونانه إمام محمد رحمه الله بن الوهاب كوني الدر السنية نهو شيخ دو أنبيوا وليو أميونغوزا بندير أكو كفوري شوات بالله عليك يما حتى كما حتم بندي متو لكيني كنا كيلي كي بمو فلان سيماليزي هيا من ننو يكي ساسا يمون يكو بيو تشكو ترتيبو هو ليو يتكواجي ما دوي وديني وتنغازي كوانبا هو شيخ ني كتكا مزيونغوز ونو كفوري شوات والعياذ بالله bila shaka lidhalika angalieni hao matakfiri wa sahi wote madaish kwa mahawarij kwa ikhwani kwa wengine wote matakfiri waangalieni ni natija ya da'wa ya nani يا إمام محمد جماعة معروفين ni natija ya da'wa ya makhawarij wa zama hizo. Hakuna hata mmoja yuko kwenye da'wa ya Imam Muhammad rahimahullah. Alhamdulillah. Wa hadha yadullu ala sidq al-imam. Lakini hawa jamaa wataka kumpaka paka uchafu. Lakini hapakiki. Maana Allah subhanahu wa ta'ala yudafi'u 'anil ladhina aman. Allah anatetea waumini kabisa. Lidhalika utakuta da'wa ya Imam Muhammad rahimahullah ila al-an ni da'wa wasat. Na ni da'wa alikuja nao ametoka toka salafu salih. Na ukisoma kutub zake tara sidq wa adl fi. Shuf hadha kalamu la budda sema idha khala min shay'in yu'dharu bih. Kama ni ma'dhur yani la kufurish. Sim kufurish. Kufa takwaje yeye takfir wal iyad billah. Idhan kama hadith alisema man qala li akhihi kafir wa illa hara ilayhi yani raja ilayhi. Sasa ma takfiru mlao أحق بالتكفير كلنا إمام محمد رحمه الله لأنه هذا الوصف هنا نهاية من نوياك نرود كون الدور الرسانية وانقال كلام طويلا من ميكاتة كون سيم محل الشاهد واضح كويب جماعة لازمة وبوليسان وسيوم بيسكم حكومة انتبه بارك الله فيك لا بد من اكتمال الشروط ما شرط يتميه ثم انتفاء الموانع في زيويزي في عندك تجوه يمتن نمكايدي تصحاب وطبق عليه الحكم لكن سيو مسألة متو جاهل ما يفهم أصلا قواعد اللغة ولا قواعد السلف ما يعي شيء تبدعه تفسقه تكفره سبحانه هذا ما يعرف حتى الحج نوي من يهوجة فاني بحثك أنجليا هل قام هل بلغ هل فهم هوجة فاني بحثي كيف لماذا هذا التسرع رمعنا حركني جلفوته تهميه ما ينبغي هذا لذلك ينبغي من التؤدى والتأني كوني أحكام لو تكوت ملنغو سانا علماء نتنسحنين ترديش كو علماء ليش وصواني واتو حكمة ووبول وتمدروس لمت وتموانغالية قامت علي الحجة أم لا لكن سيوسيسي كروكة بيوم بيو كوني هباب هذا ما يصلح بلا شك. طيب نمشي. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول الرسل نوح عليه السلام بعد يا آدم عليه السلام آدم عليه السلام البكوجة دنياني الحمد لله عمر الأرض كلها بالتوحيد آدم عليه السلام وقد تواكل التوحيد قائم ساساوة ثابت إخلاص العبادة لله ثم بعد كوفة آدم عليه السلام علماء سما مضى 10 قرون 10 قرون لوكا جنان توم يومان زنبوكا منان نوح عليه السلام واضح كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بشرين من ذي بعد كان الناس أمة واحدة يعني وقت آدم ثم لما حصل الشرك وكبتيا ما بيتيا كنا ود ويغوث ويعوق ونسر لما حصل هذا الشرك الله قسمه كليت أساسا أؤمتومي فبعث الله النبيين مبشرين من ذي لكن كان قبل ذلك كان الناس أمة واحدة يعني في التوحيد وقت آدم عليه السلام والقواتهم كن يديني موجة البكوف آدم عليه السلام ذي كبتيا قرن كومي ثم جاء نوح عليه السلام ndo mtume wa mwanzo kuja kuanza kulingania na kupambana na shirk billah maaruf hadith ibn abbas fi sahih al-bukhari namna gani shirk ya kaum nuh ilianza ilianza kwa mapicha kuchonga mapicha na masanamu wakasema wanakumbuka wema wa wale watu thumma baada dalik shaytan alqa sema ibn abbas kwanza walikuwa hawaabudu wasema ni ukumbusho dhikrayat hii picha zao itakuwa kama ukumbusho watoto wetu wakija watakuwa watajua hawa walikuwa wema waliotangulia. Hii ndio ilikuwa malengo. Sasa Ibn Abbas asema wao hawakuabudu. Hatta idhan darasu, asema Ibn Abbas, mpaka walipokufa wote wale wazee wanusiya alilmu, hapa mahali shahid, hatta idhan darasu walipokufa wote wale kalima picha wanusiya alilmu na ilmu ikatahulikana ikakufa kidogo kuna zama upita ilmu fifi ya ulama hufa sio? أسمى ألقى الشيطان في قلوبهم أن يعبدوهم فعبدوهم والعياذ بالله شيطان كان بها أساس ونوززين ولو لكوفة مناها وكوة كوتة ولوززين ولو لكوفة تلقوا كي وتسعى كي وتكث كيبنا نيني بسم الله نوما لنغوا كويكي ما بيشا ياو وليكا ما بيشا هايا كوما لنغوا نيني موابود فعبدوهم ونوانا نتيجة تسندو الله كتوما نوح سسل عليه السلام كجا كوبانبانا نهي كازي والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك يعني وي متومي كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كما تلفوبتيا وحي أو أجنب نوح عليه السلام نوالم بوكوانبا ولكوجا بعد نوح عليه السلام وتهو الله سبحانه وتعالى سما يندو الوأبا وحي هي آية علماء مستدل مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قال أولي العزم من الرسل هو أفضلهم دليلهم هذه الآية فين هذا موجود في الآية وابي في محل الشاهد نعم إن أوحينا إليك حتى نوح بها وأوحينا إلى نوح من بيه كما يمي بوحي لنوح بوحي بس تفوتك واب والنبيين من بعد لا نوح ما الدليل على أن النبي أفضلهم في الآية فهمت نعم جزاك الله خير جواب بدأ بالرسول قال إنا أوحينا إليك فلما قدمه دل على أنه أفضلهم في المنزلة ما حكسما إنا أوحينا إلى نوح والنبيين وإليك حكسما وسبب يانكو جمويشو لفاكو يمويشو لا أميانزنا ولمتم يمويشو إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأعلاهم منزلا لماذا؟ لأنه بدأ به الينزن واضح غير واضح نمشي وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني كل أمة الله ملت حجة كتوك نوح بعد وقت مشو كل قرن كل أمة الله سبحانه وتعالى بعث إليها رسولا كما هوجا كوسما ميشا حجا كواو متو سيجي كسيما سيجوي هذا هم من نوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام كتوك نوح مبكا متوميتو عليه الصلاة والسلام كل قرن إلي كوجا كل أمة أو كل جيل الله سبحانه وتعالى كوانزا متوما متومي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا هو kwa hivyo mpaka mwanzo Allah alete hujja kisha ndo atakuadhibu ukikosea kuifuata ile hujja kwa sababu wajua ukakaidi hadha hu yaamuruhum kazi yao mitume nini yaamuruhum biibadati llahi wahda kazi yao ni kuja kuamrisha kuabudiwa Allah peke yake na hii ndio ilivyoishi pia mtume wetu alayhi salatu wasalam na mitume wote walikuwa jambo lao nini ni tauhid paka mtume alayhi salatu wasalam maisha yake ya makka yote mwayajua 13 sana yad'u ila tauhid wayanhaahum an ibadati at-taghut na alikuwa akiwakataza kuabudu matwaghut yoyote anaoabudiwa kwa batil ni taghut yoyote anaoabudiwa kwa batil ni taghut kwa hivyo hii ndio ilikuwa kazi ya mitume hii ndio ilikuwa kazi ya mitume dalili nini دليل إن الله سبحانه وتعالى سمى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله سبحانه وتعالى سمى تمتميليزا كتك كل أمة متومي لين قل نيني أن اعبدوا الله نوال أمة وموابودوا الله ومتكسي عبادة الله سبحانه وتعالى بكياكي وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ نَوَيْبُوكِ نَمُوَيْبُوكِ مَتْوَغُوتِ يعني wale wanaoabudiwa kwa batil wote ni sawa sawa ni sanamu ni kaburi ni mtu ni hawa ya nafsi chochote kinachoabudiwa kwa batil uepuki nao ndo maana tawagut you know tawagut na hii aya ndio معنى يا لا إله إلا الله بحرفه هي آية ndo maana la ilaha illa Allah. Qaulu waliposema an'budu Allah, hiyo ni illa Allah, hiyo ni nini? Illa Allah. Wajtanibu at-taghut, hiyo ni la ilaha. Wajtanibu at-taghut yani kuepuka taghut ni pale unaposema la ilaha, wawaepuka wote, wajitenga nao wote. Alafu unaposema illa Allah, ndo hiyo an'budu Allah, eh, wamthibitisha mola mmoja. Unaposema la ilaha, maana yake ni kwamba umekanusha waola wote, hata Allah pia umemkanusha kwenye jumla ya kwanza. Lidhalika la yajuz mtu aseme la ilaha illa Allah maskut, la yajuz, la yajuz, yana kalam kufri batil. Ifahamu mtu kusema la ilaha thumma yaskut, udhu billah, kwa sababu la hapa ni nafiyatun liljins, si nafi ya kawaida, yani hapa ina maana ya inna. Wazi la ni nafiya liljins, ina maana inna hapa, yani tanfi jins alilah, mola yoyote mpaka Allah umemkanusha. Unaposema nini la ilaha, yani tanfi jins alilah. Alafu unaposema illa Allah, umewakataa wote, umemthibitisha nani? Allahu al-Wahid al-Ahad subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hii kilima iko ni kilima ya nguvu sana, nguvu sana, imebeba tu rukunu mbili, nafi wa ithbat. Nafi wakataa la ilaha, alafu ithbat illa Allah. Sasa unaposema la ilaha kisha ukanyamaza, hadha kalamun batil, la yajuz, la yajuz sana, la budda umalize illa Allah, kwa sababu unaposema la ilaha umemkanusha hata Allah. Tumalian. وهذا مهم جدا كفهموا معنى هي كلمة. كفهموا معنى هي كلمة. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. كشاء الله أكوالزميشا أكوافرذيشيا واجوت وكفر إبادة يما طاغوت. والإيمان بالله ومؤمن الله. متو كما يؤمن الله. Alafu masala ya tawaghut akwambia ah, yani ni bwana siwaingilii bwana, sina shida, wakiabudu makaburi yao masanamu yao mimi siwapingi, na wakiacha kuabudu sina neno. Ma hukumu hadha rajul muslimun lu kafir? Ah shagali shida gole wahida kullak, mimi bwana sina shida, la ilaha illallah muhammadur rasul, lakini hao wengine ni rai yao uamuzi wao, wanasema la ilaha illallah, siwezi kuambia tiba chaneni na mambo yenu, eh siwezi, lakini wana rai yao. Ma hukumu hadha rajul muslimun la kafir? Kafir billah, eh, limadha? Lianahu lam yakfur bitaghut, haja kufuru taghut. Kwa hivyo ile masala ya la ilaha hana yeye, ana illa Allah, na hii haitoshi, haitoshi, lazima uweke na la ilaha. Wazi ghairu wazi. Ndikaambia hii kilma la ilaha illallah imejengeka kwa nguzo mbili, kukanusha na kukataa na kuthibitisha. Ukithibitisha peke yake bila kukataa, huyu ni kafir, si muislamu. Na alokataa tu bila kuthibitisha, huyu ni kafir pia, si muislamu. Muislamu ni upi? Ni alokanusha na akathibitisha, na hapo ndipo dini yetu iliposimama. Wadhi ghairu wadhi. Kwa hivyo ambaye anasema kwa nafi peke yake bila ithbat, huyu kafir. Anasema la ilaha bas, hada kafir. Anasema illa Allah peke yake, kafir. Mal muslim liyakul la ilaha illa Allah. Wadih. Kwa hivyo kwa umuhimu wa hii nguzo ya kukufuru na kukataa wale waula wa batil, ndiyo Allah kwenye aya nyingine akaanza nayo, tena kwa uslubi ya shart, akasema faman yakfur bitaghut, kisha ndo baadaye akasema wa yu'min billah. Hakusema faman yu'min billah kwanza. Sharti muhimu kwanza ni usafishe uchafu moyo, utoe. Ndio maana kukanusha kukae kwa ndio nguzo ya mwanzo. Baada ya moyo kuwa safi, ndio uingize ile illa Allah, toe taka taka zote za shirki. Ndio maana yake, ndio hikma. Kwanza ufanye nini? Tasfiya thumma tahliya, eh, hapo ndio, na hii ndio manhaj sahihi linuridwa. Lidhalika anayesema maneno hayo si muislamu sahihi. Lidhalika Allah anasema nini? Faman yakfur bitaghut, yule atakaye kukufuru ibada ya matawut, wa yu'min billah, huyo sasa faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama, yani al urwatul wuthqa huwa al islam, au la, au imefasiriwa al islam أو العروة الوثقى نفسيروا نني الكلمة لا إله إلا الله. هو أن رامي شكمانا نهي كلمة سوا سوا. لكنه كسم آه كلام تبانا نوهور ودينياك. ما شاء الله يعني ياو ما شاء الله رئيسا وبانا مني كما مجلسكي مني ملاو تعبدوا إلى مكابوريا ومسنام وما مني بانا سوا بينجي بانا نني كلام تونا نوهور واقي. هذا كافر ما هو مسلم. ونيني bado hajakufuru ibada ya batil, hajaikufuru, lazima uikufuru kwanza ile alafu ndo uingize hak. Huyo ndo sana muislamu sisi ambaye kwamba tunayemzungumza hapa, tumeelewana. Kwa hivyo tusiseme la ilaha illa Allah peke yake tukakosa kuyaelewa haya mambo, la budda, kwa sababu Allah mwenyewe ameshartiza kwenye kitabu chake jambo hilo, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, huyo ndo faqad istamsaka. Mafhumu yake ni kwamba ambaye hakufanya hivyo hamo kwenye Uislamu na hamo kwenye la ilaha illa Allah. Kwa hiyo haya yako kwenye Qur'ani bwana, si yangu. Ah, sio bwana, haya si yangu. Lidhalika ni lazima uitakidi kwenye moyo na useme kwamba zile ibada zingine zote za batil. Anayabudu kaburi, anayabudu ndovu, anayabudu ng'ombe, anayabudu chochote, hao wote mustawa moja. Eh, tofauti iko kwenye wasail. Wote hawa lengo lao mmoja, mushrikun wote. Hata kaabudu ndovu shore yake, lakini mushrik. Lakini tofauti ni wasail. Huwa ametumia wasila ya ndovu, wasila ya ng'ombe, wasila yake ni kaburi ule. Lakini kulluhum mushrikun inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima ukufuru ibada hizi na uipinge na uitakidi kwamba ni batil. Hapo ndo utakuwa muislamu sahihi. Ndo maana hii aya. Thumma dhakar ma'na at-taghut. Anasema qala ibn al-qayyim rahimahullah والطاغوت نطاغوت الناني ما تجاوز به العبد حده ما تجاوز به العبد حده ni yule ambaye kwamba mja amevuka mpaka kwake. Tawuti ni mtu ambaye kwamba au ni kitu ambacho kwamba mja amevuka mpaka kwenye kuitakidi kile kitu. Mimmaabudin imma awe ni mwenye kumwabudu amwabudu ule, maana yake kuvuka mpaka kwenye ibada ni huko. Badilu mabudu Allah ukatoka kwa mabudu mwingine. Maabudin maabudu nnas kathira, wengine huabudu moto, wengine huabudu jua, wengine huabudu mwezi wa ghairi dhaliki. Au matbu'in, au uvuke mpaka kwenye kumtii yule mwenye kumfuata kiongozi. Matbu'u ni kama wali al-amr, ulama, eh, ukafuata amri zao kana kwamba ni wahi utoki. Udhu billah, hadha taghut. Hii ni maana katika maana za taghut, manake amefanya taa mpaka ghala fi, amevuka mpaka ameitakidi yule mtu mambo mengine. Kwa hivyo haifai kuvuka mipaka kwenye taa ya wali al-amr wala taa ya alim. Akiamrisha maasiya la yajuz, au ifanye amri zao ndio kul sharia kando, kwanza ni wao. Ah, huko ni kuvuka mipaka kwenye matbu'u, kwenye yule mtu ambaye kwamba wamfuata ambaye ni matbu'u. Wadhi ghairu wadhi. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala aliwashambulia mayahudi, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah, sio? Adi akasema sisi hatuabudu. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia nini? Alaysa yuhalliluna yuhilluna lakum ma harrama Allah fatuti'una? Sema na'am. ويحرمون عليكم ما حل الله فتطيعون قسمنا قسم فتلك عبادته هاو مكاسيسي wenu na marahibu wenu wanawahalalishia ya haramu na nyinyi mkubali na wanaharamishia ya halali na nyinyi mkubali si mkubali. Adi akasema na amebasi huko ndo kuabudu. Mtume akamwambia huko ndo kuabudu, hapa hii ni ghulu kwenye toa, ni amemtii yule alimu wake mpaka akihalalisha haramu pia amemtii kwenye hilo. Hadha la yajuz, hadha tawagut, hayni ay nau min nau ya tawhut, au matbu'in au muta' au muta' au mtu mwingine ambaye kwamba wewe wamtii wazi ufuate toa yake, eh, mithl alwalidain au alkibar, eh, lidhalika yoyote matbu' ama ni muta' kwenye jamii yataka toa yake na tabia yake ingie kwenye sheria, mipaka ya sheria, sio akikuamrisha maasi ati na wewe wafanye alashani eh ni matbu'i ni muta'i. La la, ma yanbaghi baba, la hapa sasa siwezi, kwa sababu itabidi tukae mbali na sharia na mistaki. Wazi? Tayib. dalili ya kuonesha kwamba Allah ametufaradhia kukufuru taghut ni hiyo aya iliyopita laqad ba'athna, na vile vile aya nyingine Allah asema faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, au ile aya Zumar walladhina jitanabu taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir ibad ila akhirih. Lidhalika hizo aya zote zimetaja kumwepuka taghut. Sasa kama wewe humwepuki kwa mdomo wala kwa moyo, ah bana ni rai yao bana, wana haki bana kujisikia kuabudu, udhu billah, hadha shirkun billah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni iqrar, umekiri kwamba ile manhaji yao ni ya usawa, na hadha batil bila shaka. Kisha akamalizia kutaja anwa'u tawaghit, akasema wa tawaghitu kathirun, na matawaghuti ni wengi, yani wanaoabudiwa kwa batil ni wengi sana. Watu wana maja huabudu kila kitu, mwingine huabudu kigongo, mwingine habudu jua, mwezi, mwingine habudu ndovu huu hafifu, mwingine habudu sanamu la ndovu, uzbe akhas, yani ngange kwa ni ndovu hayawani yapita hivi atembea ungeelewa kidogo, nga abudu kiumbe kina uhai, aweza kuweka sanamu hapa la ndovu akahuli abudu Mungu kwa hadha dalala ala dalal, yani khalik takun filat, eh nga afadhali awe ni ndovu kweli, eh umemfungia mahali humlisha ukimwabudu, lakini sanamu la ruha la aslan au ngombe, hadha adhal bila shaki. Wengine habudu jua, wengine habudu mwezi, bal wujida fil hind maajab, sallallahu an yahdiana wa iyam, wallahi ta'jab walau safir alkwenda bilad hanak tata'jabun كثير لذلك مشايخنا تلقوا تصوم الفرق والأديان القوة كتوانبيا يعني من أكثر البلاد أديانا بلاد الهند كل ديني وكل ديني تكوسكانا عذو بالله أكثر من 100 أو 200 الذين رحلوا هناك تتعجب من كيقوم جزاكوا مولا تجرت بل وجد منهم من يعبد الفرج العورة والعياذ بالله أه؟ ونعبد بك وجي صلى الله السلام والعافية يقولون هي متوكية هبر تزاسي يعبدهم وجد هذا موجود في الكتب نسأل الله السلام ونقلم ونادام وكلاك نففكية حجيب يمنفك كون غاية الخصة نو الله سمع قسمانين بل هم أضل إنهم إلا كالأنعام كيش قسمان بل هم أضل نيو بطوف كليكو حيوان ونادام وكفك كيوانغوهيكي هو نموف وتكشن حيوان مانا حيوان كدوغو akifikwa na haja utamkuta hulia kile kia juu eh ya'lamu anna Allah mawjud, sio Allahu musta'an. Kisha akawataja waruusuhum, lakini shina la matwaghut, matwaghuti wote warudia kwenye vitu vitano, ruusuhum viongozi wao vitu vitano. Wa kwanza mianza naye ni iblis, iblis la'anahu Allah, iblis kisha kamwapiza la'anahu Allah, maana huyo ndo aslu tawaghut, na hawa wanne wote warudia kwenye iblis. Lidhalika bada abi, ndo maana akaanza naye. Limadha? Lianna huwa al-asl wal baqi yarji'una ilayhi. Iblis ndo anakuingia ukamwabudu huyu namba ya pili, akakuingia ukaabudu hii namba ya tatu, zote ni ushawishi wa iblis. Ndo maana akaanza naye. Eh, akamwapiza na apizo. La'anahu Allah. Wasummiya iblis limadha? Min al-iblas. والإبلاس هو اليأس عن الخير نمتك كتتمان خيري. يقال في اللغة العرب تقول أبلس فلان عن الخير يعني أيس منه كتتمان واضح. فإبليس كنا ميتو إبليس لأنه أيس عن الجنة أم كتتمان بيبو خلاص واضح غير واضح نمانا كيتو إبليس هو نطاغوت وكوانزا هو نطاغوت وكوانزا بوكوانبا huabudiwa min dunillah. Na iblisi utamaudhi vipi? Umeona ujitokeza ukamuona ukamwabudu ma ibadatu bitahrish tahrish wa tashwish yaamuruk yuharrim alayka ana uchochea moyo wako na chochea nafsi yako, thumma ba'da dhalik utakuwa ta'budu hawak wa minan nasi man ittakhadha ilahahu hawa wa wallahu Allahu ala ilm hawa hadha maana kile madha anna iblisu li صيره انه يعبد هوا. ثانيا ketika matwaghut, ketika matwaghut man ubida wa huwa radin, ni ule aloabudiwa na yeye ameridhia. Ameabudiwa, yuabudiwa, lakini ameridhia. Na Imam Muhammad amefanya vizuri kuweka hichi kilima wa huwa radhi. Au sio? Manake al-ma'budun naw'an. Wanaabudiwa wako aina ngapi? Aina mbili bila shaka, qisman. Al-qismu al-awwal man 'ubida wa huwa radhin. Yuairidhia ila ibada, anaona watu wanambusu wakitukua mate yake wakisupagusa, wakitukua miswaki yake wakila, wakitunda nguo zake wakinua mai, yeye huangalia, eh? Sasa huyu waabudiwa. A ni upi? Ubida min duni amri. Yeye hajaambia watu niabuduni, hajaambia. Hajaambia, hasemi niabuduni. Lakini walakinahu uujiba bi. Watu wakimabudu yupendezwa. Yupendezwa na ile tabia. Watu wakifanya ghuluu kwake yapendezwa na hiyo tabia. Fa adhhara ar-ridha, akadhihirisha kwamba ameridhika na ile matendo anaofanyiwa na watu, wal muwafaqa, na yuwafiki. Falam yughdhab, hakuna tasiku moja akifanywa vile yukasirika. Walam yanhahum, wala hawakatazi. Basi huyo mtawut. Watu wanakuja tema mate bwana, twende naye. Eh? Au wanakuja tutaka damu yako. Tutaka damu yako. Bismillah. Eh? Tena wewe mpatie msichana, upate mbegu ende zako. Ni mujuda. Sallallahu alaihi wasallam. Lakini alhamdulillah anqal. Qalla kathiran. Kwa sababu ni damu yake takatifu. Haya, sijui mwingine ankuja nifanyie kadha. Nitilie baraka hii. Kika mkono hapa. Sallallahu alaihi wasallam wal afia. Anaona watu yaghluna fi wa yuqaddisuna, alafu amenyamaza. Yara hadha tawhut. Inna yu'bad wa yu'azzam, lianna hadha at-ta'zim ibada. At-ta'zim min a'zam ibadat. Ta'zim sin ibada. Hada. Lidhalika ma yastahiqu at-ta'zim illa Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'zim al-haqiqi. Sio heshima, heshima ni kitu mbali. Lakini ta'zim ambayo kwamba mtu anafanyiwa mambo ambayo kwamba mambo yale haifai kuitakidi kwake isipokuwa kwa Allah, wewe itakidi yule atakayeke mkono utapona, akitia akiingia mahali kutaingia baraka. A'udhu billahi, hada shirki. البركة من الله ثم يسمى البركة ما هو هذا من الله سبحانه وتعالى هو نمتوى كوانزا وبيلي من عبد وهو غير راض هو بيلي يأي وابدي ونأي وحك هاريذي هاريذي كيف يبي عبد دون إثني يأي هجره سوء وطوم وابد ورضاه ولا هاريذي ولما علم ناكي جوا وطوم وابد غضب الكون كسريكا wanaha anhu na akiwakataza, wazajarahum na yuwasuta, waaqabahum na akiweza anawatia adabu kama Ali radhiallahu anhu. Japo kuwa alikosolewa namna aliwatia adabu wa Mashia wa Iraq walipomwambia anta anta, eh, aliwakusanya akamwambia man ana fikum, qala anta anta alilah, ndio mola wetu khalas. Akamwambia eh, basi mngojeni. Akamwambia pumbora, nenda kanikusanyie kuni, alafu nitengezee handaki. Aliwatia tu ndani ya handaki kwa sumba kibiriti, wakateketea wote, aliwachoma. Lidhalika Ibn Abbas akampinga radhiallahu anhu, akamwambia law kuntu makanak la darabtuhum bisayf lianni sami'tu rasul sallam yaqul la yu'adhibu binnar illa ahlu au sahibu au ahlu an-nar. Naam, la yu'adhibu binnar illa sahibu, hakuna anaadhibisha kwa moto sipokuwa mwenyewe na yeye Allah. Kwa hiyo haifai kuadhibishwa kwa moto, ungewaua tu yani, eh. Almuhim, lakini huyu utajua kweli hataki kuabudiwa, sio? Ah. Maana mpaka amewakemea, mpaka amewafanya kitendo kama hichi. Sasa huyu akija akifa watu wakamwabudu kwa nguvu, basi pale hana shida, kwa sababu sasa yeye alipokuwa hai alikuwa akiwakemea na akiwapinga. Lidhalika mfano wanaoabudiwa kama hawa ni kama malaika, mitume, as-salihun, watu wema, si wanaabudiwa kwa nguvu? Wataka wenyewe. Mtume sasa hivi yuabudiwa, yuataka? Hataki masi. Na bali ndo mambo aliyapinga mpaka yuwafa. Lakini yuwafanyiwa kwa nguvu le. Sallallahu alaihi wasallam. Sasa utasema hivi antaghuti? La. Mpaka mtu aridhie. Mpaka mtu aridhie ila ibada. Alana yaabuduna Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah. Yaabuduna Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. Ma annahu alim sunni. Wa kana yanha shadidan yani shirk. Wadih. لذلك وانا معبود عبد القادر الجيلاني رحمه الله كذا. لكن واكو مشايخ واو wengine wakiwa hai wengine wametoa tazkia za kuabudiwa. Sasa hao ndo wataingia kwenye grupu la utwaghuti. Naam. Kwa hivyo watu wako aina mbili, tawaguti aina mbili, huyu na huyu. Wale ambao hakuridhia walikemea, hatuwezi kuwatia kwenye grupu hiyo. Thalithan, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, na mtu aliwalingania watu wa muabudu yeye. Wazi. Mithil Firaun. Mithil Firaun, eh? Amewalingania watu wa muabudi wa muabudu biswarihi qawli, kwa sarihi maneno yake. Amesema kwa upee, ma alimtu lakum min ilahin ghayr. Khalas. Inta kuabudu wa mimi. Khalas. Yeye ndo alisema Firaun. Na vile vile saa nyingine mtu yuwataka kuabudiwa lakini hatumii maneno, kitendo chake chaonesha. Yatasarraf tasarrufat yuashiria kwamba yuwataka kufanywa vile, eh? Huyo pia ataingia, eh? Imma bil ikhbar, imma tu khabari kama Firaun alitoa habari, au bisti'ali mawaqif yadullu fiha ala dhalik, au afanye mambo ambayo kwamba yale mambo yatufahamisha kwamba huyu ataka kuabudiwa. Mathalan anasema mimi ni kifa, mimi ni kifa, inshallah msikose kuja kaburini kwangu, fanya kadha, eh, hadha dakh, hadha taghut, hadha taghut. Lidhalika mmoja katika mashaikh dhalala wa kisufi, mashaikh dhalala wa kisufi aitwa Ahmad Zaini Dahlan, huwa manake alisema wazi kabla ya kufa, aliambia watu la takhafu min shay abada, siogope lolote, eh, mimi madamu niko msiogope. Wa idha hasala dhiqun fi ayi amrin fanaduni wastaghifu bi fa inni ughifu almalhuf. Subhanallah, subhanallah, shi kalama inata kiwaondokea yeye akifa kiwa amezikwa, mkishikwa na haja yote nyinyi njooni kaburini mwangu, ukizungumza chochote mimi nitakidhi haja zenu. Waliyadhu billah. Huyo amezingania pia hawa bisarihi qawli, au kama Kisra, eh, Kisra wakana yaabudu atba'u, sio ndio mtume akatuma wale masahaba peleke ujumbe, wale walikuwa wakimwabudu Kisra. Hayo hawa wote katika aina ya matawahut. Wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaib, na anaidai chochote katika ilmu ya ghaibi kwamba yeye ajua. Sisi tunavyojua katika yaqini ya ilmu yetu ni kwamba hakuna anayejua ghaibi ila Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Allah peke yake ndo anajua ghaibi. Lidhalika aje mtu akwambie fulani atakupigia mahesabu atajua. Ah, umefanywa kitu, eh. Wewe nenda tu kwa fulani. Ah, yule bwana ukiingia tu hata kabla hajakuuliza kitu atakwambia matatizo yako yote. Eh, mawjuda, eh? Hadha tawghut. Hadha tawghut yad'i ilm al-ghaib. Huyu kisharia itwa, eh, tawghut katika matawghut kwa sababu shetani ndio amemfikishia yale. Eh. Hawa wafuasi wa shetani. Yoyote anayekupigia bao, akakupigia kombe, akakupigia ramli wale maramala au manajam, najamono wale wenye kupigia mahesabu za falak, na wote kulluhum tawaghut. Tawaghut. Takwambia lete jina lako na la mamako, afanye fanye mazingaombo yake, aandike istighatha za majini alafu akwambie kama. Huyo nani? Tawaghut. Akwambia ukifanya jambo hili katika nyakati hizi usifanye. Kwa sababu nyakati hizi haiendani na nyota yako. Taharibu. Ukioa mwezi huu ndoa haitodumu, oa mwezi ujao kidogo, naona hisabu zitaingiliana, eh. Hadha tawghut li'annahu munajjim wal munajjim alladhi yad'i 'ilma al-ghayb. Naam. Watano wa mwisho, wa man hakama bighairi ma anzala Allah, na mtu ambaye kwamba atawata hukumu ya Allah, ahukumu hukumu ya kanun na demokratia na mengineo. Hukumu ya Allah ana haja nao wala haitaki yeye, anahukumu kwa hukumu ya dustur au demokratia wal iyadhu billah, na hizi qawanin al wadhiyya. Wazi. Kwa hivyo yoyote anayehukumu kwa hukumu hizi mustahillan, imma kiitakidi ni halali au yaatakid afdhaliyata, au anaitakidi kwa hukumu za kanun ndio bora kuliko Qur'an, au yaatakid annahu ansab li hayati an-nas, kwamba hizi hukumu za kanun ndo zinakubali maisha yetu sasa, Qur'an haitoendana na maisha yetu sasa. Yoyote mwenye kuitakidi itikadi moja katika hizi fa huwa kafirun billah subhanahu wa ta'ala, huyo ni mtu kafir, wa yusamma tawghut, sama tawghut. Kisha kataja aya mwisho kumaliza, wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. La ikraha fi ad-din, hii la hapa imefasiriwa tafsiri mbili. إما تسمي لا نافية يكوكنوش يعني لن يدخل أحد دينا مكرها حتى ungia mtu kwenye Uislamu kwa kukirihishwa kwa kulazimishwa yani sharia yakanusha isifanyike jambo hilo au la hapa bi maana nahi ina maana nahi si nafi ina maana nini annahi yani la tukrihu ahadan msimlazimishe mtu yote katazo tukatazwa msimlazimishe mtu yote kuslimu kwa nguvu la ikraha fi din kwa nini kwa sababu kad tabayyana ar-rushd min al-ghay dalili za kuthibitisha uola wa Allah ziko wazi kila mtu hata mtoto yaarifa wazi mahitaji ndio Allah akasema usimlazimishe kwa sababu yeye akitazama ulimwengu tu dalili nyingi za kumfanya kumtambua Allah ataziona ndio akasema kad tabayyana ar-rushd min al-ghay imebainika uongofu na upotevu kila kitu chiko wazi yani thumma qala faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah mwenye kukufuru matawhid na kumwamini Allah faqad istamsaka huyo ndo alishikamana bil urwati alwufqa na la ilaha illa Allah idhalin katika majina la ilaha illa Allah hii kalima yaitwa al urwatu alwufqa hii kalima la ilaha illa Allah yaitwa al urwatu alwufqa lam fisama laha yani lan qitaa haitokatika ukileta hizo nguzo mbili nafi na ithbat yani la ilaha na illa Allah hapo ndo umeshikamana na uislamu ambao haukatiki lam fisama laha والله سميع عليم وهذا معنى لا اله الا الله يا من يكوambia hi aya ndio maana nini ya la ilaha illa Allah thumma khatama alkitaba bihadith min a'zam alahadith alladhi tadullu ala fadl alislam faqala kasema wa fil hadith mikuja katika hadith rasul amri alislam kitu cha jambo ni uislamu ni kitu cha dini ni uislamu yani ni la ilaha illa Allah na kuingia kwenye Uislamu hadha ra'su kwa sababu bila shahada hatuwezi kukuita muislamu kwa hivyo ma ra'sul amr alislam yani qawlu la ilaha illa Allah na kuingia kwenye dini hii ndio asili ya mambo ndio rasilimali wa amuduhu baada ya kupiga shahada nguzo yake muhimu ya kuithibitisha ile shahada isiondoke nini as-sala kusali na ndio maana akamwambia Muadh fad'uhum ila shahadati la ilaha illa Allah فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات بعد شهادة مباشرة كيتو مهم ambacho cha ithibitisha ile shahada yako kwenye moyo usiondoke ni swala kila ukiswali tuthbitu alislam ndio ikaitwa amud eh akasema wa amuduhu as-sala nguzo ya dini ni sala wa dhirwatu sinamihi na kilele chake juu cha kukamilisha uislamu ni aljihadu fi sabilillah hizi katika mambo ya kamalat ya kukamilisha uislamu kilele juu eh ambao kwamba ni kitu kiko sinam ni maala shay ndio kaitwa ile nundu angamia kaitwa sinam wa dhirwa ni aala sinam yani ona ile sinam nundu juu ile nundu huitwa dhirwa dhirwa tu asa kule juu kabisa ukitazama yani shaira kubwa yetu nini jihad fi sabilillah jihad fi sabilillah wal jihadu naw'an والجهاد نوعان جهاد المنافقين واهل البدع بالحجه والبيان هنا هنا كwanza جهاد جهاد المنافقين واهل البدع كوبيجانا جهاد نا منافق نا مبتدع وتبيجانا نا جهاد كيف بالبيان والحجه بالحجه والبيان كعلم كعلمه نا كو كبينيش حجه vizuri hivi ndivyo utawasangamiza ahli albidah na ahli alnifaq utawavunda hivyo jihad yenyewe ni ya kwanza ni na ya pili ni jihadul kuffar wal mushrikun bisayf wasinan bisayf wasinan kwa upanga na silaha hiyo ndio jihad ya pili kwa hiyo jihad ziko kama nua itnain wazi lakini sitojua moja tu moja ambayo kwamba hatuiwezi sahi ndio tutajua na ile tuiwezao fursa iko tumeikimbia nani leo atakao jihadul ilm mwambie bwana ndio wewe una hamasa utaka jihad طلب العلم يتقبلي هاذا نا كسوم علم فرصه iko hukatazwe kusoma ilmu ushikwi ufanye lolote jihadi hii hataki ataka ile ya silaha ambayo kwamba kinua silaha atashikwa apokonywe afungwe au wawe afanywe kufanya na hiyo ndo anataka maajabu sibaja maajabu lidhalika awalan jihadul ilm lidhalika الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالحجه علماء المنافقين بالحجه Kwa hivyo saa hii jihadi ya silaha hatuwezi, sio? Hatuwezi. Ilobakia nini? Ni jihadi tuna kama ni wa kweli tunataka kutetea dini kikweli kwa jihadi. Saa hii iliyoko ni jihadi ya elimu. Lakini watu walipokuwa wavivu, tuna uvivu, tuna uzembe fulani, hatuwezi, tutakara haraha. Sasa tunashindwa ndio tutakimbilia yale mambo ambayo kwamba makubwa ambayo kwamba yana uhatari kwa sasa. Kwa sasa. Lakini kija wakati wake itafanywa kwa mipango yake ya kisheria. Hakuna anayepinga jihadi bali la, lakini wakati wake huko bado. Sasa hatuko kwenye wakati, sasa tuko kwenye zama za ilmu. Jihadi ilionayo sasa nini? Ni jihadi ya kusoma ilmu, kusoma Qur'ani, kuhifadhi Qur'ani, kutambua hadithi za mtume, hadha alladhi kama ni wa kweli. Ile nyingine ambayo Allah hakutupa istitaa saizi tuachane nayo. Tuangalie ile Allah alituwezesha kuifanya. Thumma qala al-Imam rahimahullah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, akamaliza kitabu chake kwa hadithi muhimu sana. Wa hadha min husni al-khitam, khatamahu bi a'zam al-hadith wa anna la zala al-jihad baqi, yani jihadun bil-ilm yaendelea kubakia. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف خير الجزاء وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا وأن يعيننا على العمل بالعلم إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا ختام هذا الكتاب. تقوت مماليزة ساسا الأصول الثلاثة، سسني الأصول الستة بليكو إن شاء الله تتعين لنا هي فقط يماليز أبا كنا متني تاتو تنسيم أصول الستة ساسا كش قواعد الأربعة تقوتهم يماليزة هي مصورة. نكتفي بهذا القدر.